الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، لما كان شهر صفر من العام الرابع للهجرة قدم نفر من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فلو بعثت معنا نفرا من أصحابك يقرؤوننا القرآن ويعلموننا الإسلام. فانتخب رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من أصحابه، وقيل 10 كما في رواية البخاري، فيهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وخالد بن البكير وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق رضوان الله عليهم أجمعين. فبعثهم إلى هؤلاء القوم من بني لحيان من أجل أن يقرؤوهم القرآن ويعلموهم الإسلام، حتى إذا بلغوا ماء يقال له الرجيع ما بين عسفان ومكة، غدر بهم هؤلاء القوم. وما شعر هؤلاء الصحابة الذين لا يتجاوز عددهم 10 أنفس إلا وقد أحاط بهم 100 فارس، فلجأ الصحابة رضوان الله عليهم إلى ربوة وعمدوا إلى سيوفهم من أجل أن يقاتلوا هؤلاء القوم. فقال لهم أولئك الأعراب: إنا والله لا نريد قتلكم، وإنما نريد أن نصيب بكم من أهل مكة، ولكم علينا عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. أما عاصم بن ثابت رضي الله عنه ومن معه فقد قالوا: إنا والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا، وعمدوا رضوان الله عليهم فقاتلوا حتى قتلوا. وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فإنهم قد خدعوا بهؤلاء القوم فأسروهم، فلما مشوا بهم قليلا حلوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال عبد الله بن طارق: هذا أول الغدر، حتى إذا كان بمر الظهران خلص يديه من القيد، ثم قاتل أولئك القوم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. عاصم بن ثابت رضي الله عنه لماذا قاتل؟ قال: إني عاهدت الله عز وجل ألا أمس مشركا ولا يمسني مشرك. فلما قتل أراد القوم أن يأخذوا رأسه. لماذا؟ لأن امرأة من أهل مكة اسمها سلافة بنت سعد، كان عاصم بن ثابت قد قتل ابنيها يوم بدر، فنذرت: لئن أمكنها الله منه لتشربن في قحف رأسه خمرا. وقحف الرأس هو أعلى الدماغ. فأراد القوم أن يظفروا برأس عاصم بن ثابت رضي الله عنه من أجل أن يبيعوه لتلك المرأة الكافرة. فأجرى الله جل جلاله كرامة لوليه عاصم بن ثابت، أرسل عليه الدبر مثل الظلة. الدبر هو الزنابير أو ذكور النحل، أحاطت بجسده رضي الله عنه حتى كانت عليه مثل الظلة. فهاب المشركون ذلك، وقال بعضهم لبعض: دعوه حتى إذا أظلم الليل أخذناه. فلما كان الليل أرسل الله عز وجل سيلا فلم يرى له أثر، يعني ما ظفر المشركون بشيء من ذلك الشهيد عليه من الله الرضوان. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: إذا صدق العبد ربه صدقه ربه. هذا عاصم بن ثابت نذر ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فحفظه الله حيا وميتا. في الشهر نفسه، في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. وهذا الرجل كان من أعراب نجد، فلم يسلم ولم يبعد، لكنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معه نفرا من القراء من أجل دعوة الناس إلى الإسلام. فانتخب النبي صلى الله عليه وسلم 30 من أصحابه، وأمر عليهم المنذر بن عمرو. وفي هؤلاء 30 حرام ابن ملحان الذي هو خال أنس بن مالك رضوان الله عليهم، وكذلك عامر بن فهيرة وهو مولى أبي بكر الصديق الذي شارك في رحلة الهجرة، وكذلك الحارث بن الصمة وعمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة وغيرهم رضوان الله عليهم. حتى إذا بلغوا بئر معونة أرسلوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلما وصل إليه لم ينظر الرجل في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ إلى واحد من أصحابه فأنفذ حرام بن ملحان برمح فقتله، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. يعني لما طعن رضي الله عنه وأيقن أنه ميت نطق بهذه الكلمة، قال: فزت ورب الكعبة. ثم إن عامر بن الطفيل قد استصرخ بني سليم على أولئك الصحابة، فأبوا أن يستجيبوا له، وقالوا: إن أبا براء قد أعطاهم عهدا وعقدا وإنا لا نخفر ذمته. لما أبوا أن يستجيبوا له استصرخ عليهم أحياء من العرب وهم رعل وذكوان وعصية، فأحاطوا بهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم سوى المنذر ابن محمد ابن عقبة وعمر ابن أمية الضمري، فإنهما كانا في سرح القوم، يعني أخذوا بهائم وإبل هؤلاء الصحابة وكانوا يرعونها بعيدا، فلم يرعهم إلا الطير تحوم حول المكان، فقال أحدهما للآخر: والله إن لهذه الطير شأنا. فلما قدموا إذا القوم في دمائهم، فقال عمرو بن أمية للمنذر ابن محمد: هلما فلنرجع لنخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المنذر ابن محمد: والله إني لا أرغب عن مكان قتل فيه المنذر بن عمرو ولا أخبر عنه الرجال. وحمل سيفه رضي الله عنه فقاتل القوم حتى قتل. وأما عمرو بن أمية فإنه أخذ أسيرا، فجزوا ناصيته ثم أعتقه عامر بن الطفيل عن رقبة كانت على أمه، فرجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الخبران إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، مقتل أصحاب الرجيع خبيب وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وأصحابه، ومقتل أصحاب بئر معونة المنذر ابن عمرو وأصحابه رضوان الله عليهم، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حزنا شديدا، ومكث عليه الصلاة والسلام شهرا يقنط في الصلوات الخمس على تلك الأحياء من العرب، رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقد باعوهم لأهل مكة، أما خبيب فقد أسلم لبني الحارث ابن عامر من أجل أن يقتلوه بقوم قتلوا منهم يوم بدر، وأما زيد بن الدثنة فقد أسلم إلى صفوان بن أمية من أجل أن يقتله بأبيه أمية بن خلف الجمحي الذي قتل أيضا يوم بدر. وقال خبيب رضي الله عنه تلك الكلمات لما رفعوه على الخشبة ليقتلوه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. اللهم بلغ عنا رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الحادثة أيها الإخوة الكرام شرع فيها ما يسمى بقنوت النوازل. قنوت النوازل بمعنى أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة، يعني مثلا طرق البلاد عدو، أو أصابت الناس جائحة، أو نزلت بهم مصيبة، ونعني بذلك النوازل العامة، النوازل العامة التي تصيب مجموع الأمة، فيشرع لنا أن نقنت في الصلوات الخمس سرية وجهرية. إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فإنه يقنت يدعو في شأن تلك النازلة، ليس كما يصنع بعض الأئمة، يعني الآن بعض المساجد يقنتون في النوازل فيرفع الإمام رأسه ويقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، ذاك القنوت العام. لا، وإنما يخص النازلة المعنية بالدعاء. فإذا كان عدو قد طرق البلاد فإننا ندعو على ذلك العدو خاصة، يعني مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو إذا نزل ببعض المسلمين بلاء فإننا نخص أولئك به الدعاء ولا نتجاوز ذلك، وهذا الذي يسميه علماؤنا قنوت النوازل. أما ما عدا ذلك أيها الإخوان من القنوت فإن العلماء مجمعون على صحة الصلاة إذا فعل وعلى صحة الصلاة إذا ترك. يعني لو أن إماما قنت في الصبح أو في الوتر فالصلاة صحيحة، ولو أنه لم يقنت لا في الصبح ولا في الوتر فالصلاة صحيحة، على هذا اتفاق العلماء. ثم بعد ذلك يختلفون في المشروعية. الحنفية رحمهم الله يقولون بوجوب القنوت في الوتر، يقولون بوجوب القنوت في الوتر، أن القنوت في الوتر واجب. والحنابلة رحمهم الله يقولون باستحباب القنوت في الوتر. الحنفية يقولون بالوجوب والحنابلة به الاستحباب. ثم بعد ذلك المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع يقولون بسنية القنوت في صلاة الصبح. أما المالكية رحمهم الله فمشهور مذهبهم أنه قبل الركوع سرا، وأما الشافعية فإنهم يقولون بسنية القنوت بعد الركوع جهرا. وخلاصة القول في ذلك أيها الفضلاء بأن الناس على مذهب إمامهم، فإذا قنت الإمام قنتوا معه، وإذا ترك الإمام فإنهم لا يقنتون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وإلا لا قيمة للإمام إذا كنت أنا مثلا مالكيا، فالإمام ركع في الركعة الثانية بعد صلاة الصبح، أبقى قائما آتي بالقنوت قبل الركوع، والآخر شافعي، فالإمام رفع بعد الركوع ثم سجد، فيبقى هذا الشافعي يدعو بعد الرفع من الركوع. إذن ما عاد إماما إذا كان كل منا سيصلي على مذهبه أو بما ترجح لديه أو بما عهد عليه أهل بلده، إذن ما عاد للإمامة معنى، وإنما كوني أقتدي بهذا الإمام أني أفعل مثل ما فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. فهذا هو القول العدل في هذه المسألة أيها الإخوة الكرام. وقد مر معنا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم رواية الإمام أحمد والدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. وعرفنا بأن هذه رواية قد صححها الإمام الحاكم، وكذلك الإمام ابن دقيق العيد مال إلى تصحيحها، لكن آخرين من أهل العلم قالوا بأن في سندها عيسى بن ماهان والربيع بن أنس، وكلاهما سيء الحفظ ضعيف. فالإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله قال: أحاديث أنس في القنوت كلها صحاح يصدق بعضها بعضا. والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده، والقنوت الذي كان في النوازل غير القنوت الذي ذكر مطلقا. وكما قلت لكم بداية، الأمر في ذلك واسع، وما ينبغي أن يجعل مادة للشقاق والنزاع في بيوت الله عز وجل. فهذه مسألة من المسائل الكثيرة التي وسع الخلاف فيها الأولين، وينبغي أن يسعى الآخرين كذلك. قل لنا الأحاديث مرة ثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. اتفق عليه. طيب، قول أنس رضي الله عنه ثم تركه، العلماء أخذوا من ذلك حكما، وهو أن النازلة إذا استمرت فإن القنوت لا يستمر. انتبهتم؟ النازلة إذا استمرت فإن القنوت لا يستمر، لأن أقصى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا. وإلا مثلا لو أخذنا نازلة ضياع الأندلس، أو مثلا نازلة احتلال فلسطين، يعني فلسطين مثلا من سنة 48 لما أعلنت دولة اليهود، ثم تتابعت على الناس المصائب والنكبات في 56 وفي 67، فضاعت غزة والضفة الغربية وهضبت الجولان والقدس الشرقية وما إلى ذلك. طيب، لو فرضنا بأن القنوت استمر، إذن من ولد سنة 48 سيبقى يقنت إلى يوم الناس هذا، فستنشأ أجيال وهي ترى القنوت في الصلوات الخمس. نكون قد غيرنا يعني صفة الصلاة التي عرفناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علماؤنا: إذا استمرت النازلة فلا يستمر القنوت، وإنما غاية أمده أن يمتد إلى شهر ولا يزاد عليه. نعم. ولأحمد ودارقطني نحو طبعا التأويل الإمام ابن القيم بأن القنوت الذي يعنيه أنس هو طول القيام، بمعنى أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة عليه الصلاة والسلام، ولو حمل على ما بعد الركوع، لأن أنس رضي الله عنه لما سئل قبل الركوع أم بعده قال قبله وبعده، قالوا القنوت بعد الركوع يحمل على طول القيام للذكر والدعاء، طول القيام للذكر والدعاء، كما قال الصحابة حتى نقول كأنه نسي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقول سمع الله لمن حمده يبقى قائما عليه الصلاة والسلام حتى يظن الصحابة أنه قد نسي ودخل في ركعة يعني أخرى، يبقى قائما قياما طويلا يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أو يبقى قائما يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد حتى يكون قيامه قريبا من ركوعه عليه الصلاة والسلام، فيظن الصحابة أنه نسي. ابن القيم رحمه الله يقول هذا هو القنوت الذي بعد الركوع، حمله على طول القيام بعد الرفع من الركوع. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، صححه ابن خزيمة. نعم، يدعو على قوم كما مر معنا أنه دعا على رعلة وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، أو يدعو لقوم مثل ما دعا للوليد بن الوليد ولسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. ومثل ما كان في غزوة الأحزاب عليه الصلاة والسلام لما كانت المدينة محاصرة كان يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، فيدعو لقوم أو يدعو على قوم. نعم، السعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه من التابعين يسأل أباه الصحابي يقول له يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في الفجر أي على سبيل يعني المداومة والاستمرار؟ فقال له أي بني، يعني يا بني، أي بني محدث، محدث أي أمر منشأ مبتدع جديد. هذا هو قول طارق سعد، قول طارق الأشجعي لولده سعد رضوان الله على الجميع. وكما تعلمون أيها الإخوة الكرام فإن الصحابة عليه من الله الرضوان قد يختلفون في المسألة الواحدة، وليس قول بعضهم بأولى من قول بعض، يعني الصحابة إذا اختلفوا في المسألة فقال كل منهم بقول فإنه يطلب المرجح من دليل خارجي، وليس قول بعضهم بأولى من قول بعض، وهذا تجدونه في كثير من المسائل. ولم يكن ذلك الخلاف مثار شقاق ولا نزاع أبدا، ولذلك تجدونهم اختلفوا كثيرا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ففي حياته تجدونهم قد اختلفوا يوم بني قريظة لما قال لهم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وتجدهم قد اختلفوا أيضا لما بعث رجلين في مهمة من المهام فافتقدوا الماء، ما وجدوا ماء ليصليا فتيمما وصليا، ثم وجدوا الماء، أحدهما توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنف أحدهما بل قال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، صلاتك بتاعت التيمم دي تمام، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. وكذلك لما خرج المسلمون في غزوة ذات السلاسل وفي الجيش أبو بكر وعمر والأمير عمرو بن العاص، فلما أصبح الناس قام عمرو يتيمم فقال له المسلمون لما تتيمم؟ قال لهم قد أصابتني جنابة، قالوا له اغتسل، فقال الماء بارد، ثم قال لهم ألست أميركم؟ ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ فصلى القوم خلفه وهم كارهون، كارهون لإمامته بالتيمم، فلما رجعوا شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام يا عمرو أصليت بأصحابك جنبا؟ قال يا رسول الله تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على عمرو اجتهاده رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تجدون بأن الصحابة اختلفوا هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه ما مات، حتى جاء أبو بكر فقرأ عليهم الآيات وأعلن الخبر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم اختلفوا من يكون الأمير من بعده، فالأنصار أرادوا أن يبايعوا سعد بن عبادة، ثم لما رأوا المهاجرين أبا بكر وعمر وأبا عبيدة قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، ثم بعد ذلك بايعوا أبا بكر، حصل خلاف في أول الأمر. وكذلك اختلفوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله من فوق الثياب؟ فألقى الله عليهم النوم فما منهم من أحد إلا ودخنه في صدره، أولئك الذين دخلوا يغسلون، ثم سمعوا مكلما يكلمهم من ناحية البيت أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الثياب، فكان العباس يصب الماء وعلي يدلكه من فوق قميصه صلوات الله وسلامه عليه. ثم اختلفوا أين يدفنونه، فناس يقولون ندفنه في البقيع، وناس يقولون نذهب به إلى مكة، وناس يقولون نذهب به إلى الشام. فجاء أبو بكر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا ودفن حيث قبض، فرفعوا الفراش الذي توفي عليه وحفروا تحته في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهو القبر المعروف إلى يوم الناس هذا. وكذلك اختلفوا في قتال مانع الزكاة، فعمر رضي الله عنه كان رأيه بألا يقاتلوا، ما يقاتلوا، كان يقول لأبي بكر اقبل منهم الصلاة ولعل الله يهديهم، ويقول لأبي بكر إلزم بيتك ومسجدك فإنه لا طاقة لك بقتال العرب، وأبو بكر رضي الله عنه أبى إلا أن يقاتلهم. ثم لما استحر القتل يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب وقتل كثير من حفظة القرآن، عمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر بأن يجمع القرآن في مصحف واحد، فأبو بكر قال له كيف أصنع شيئا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل عمر يلح عليه حتى شرح الله صدر أجرح له صدر عمر. وكذلك اختلفوا في البقاء سهم المؤلفة قلوبهم، هل المؤلفة قلوبهم سهمهم باق أو أنه قد سقط؟ فكان أبو بكر يرى بأنهم يعطوا من الزكاة، وعمر رضي الله عنه كان يقول لا، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم حين كان الإسلام ضعيفا، أما وقد قوى الله الإسلام وأهله، فمن شاء أن يبقى فليأكل من عمل يده، ومن أبى ضربنا عنقه، يعني الذي يرتد فإنه يقتل. وكذلك اختلفوا في العطاء في المرتبات، فكان أبو بكر يسوي بين الناس، وكان عمر يقول له يا أبا بكر كيف تسوي بين من قاتل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان أبو بكر يقول له إنما الدنيا بلاغ، يعني الدنيا ليست مكانا للتفضيل بين الناس، التفضيل يكون عند الله في الآخرة. وكذلك كان من رأي عمر عزل خالد بن الوليد من قيادة الجيوش، وكان أبو بكر يأبى عليه ذلك. ثم في عهد عمر اختلفوا في قسمة الأراضي المفتوحة، وكذلك اختلف زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس في قضية ميراث الإخوة مع الجد، يعني لو أن رجلا مات وجده موجود وإخوته موجودون، فهل يحجب الجد أولئك الإخوة مثل ما يحجبهم الأب؟ كان ابن عباس يقول نعم، الجد يقوم مقام الأب، وكان زيد بن ثابت يرى توريث الإخوة مع الجد، وكان ابن عباس يعجب يقول لزيد أما تتقي الله تجعل ابن الابن ابنا ولا تجعل أبا الأب أبا، يعني تنزل ابن الابن منزلة الابن عند عدم وجود الابن، فكيف لا تنزل الجد منزلة الأب عند عدم وجود الأب؟ فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الخلاف حصل كثيرا بين الصحابة رضوان الله عليهم، والحمد لله رب العالمين. الخلاف بين الأمة أيها الإخوة الكرام ليس خلافا في أصول المعتقد، يعني لا يخالف مسلم مسلما في أن الله واحد جل جلاله وأنه موصوف بالكمال ومنزه عن النقائص كلها، ولا يخالف مسلم مسلما في أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني ما في مسلم يعتقد بأن نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ومن قال بذلك فليس بمسلم. ولا يخالف مسلم مسلما في أن القرآن المنزل هو هذا الموجود بين دفتي المصحف الذي بدأ بالفاتحة وختم بسورة الناس، ولا يخالف مسلم مسلما في القبلة، فأصول الاعتقاد عندنا واحدة، كذلك أصول الحلال والحرام عندنا واحدة، فكل المسلمين يعتقدون حرمة الخمر والزنا والربا وقتل النفس وما إلى ذلك، وكل المسلمين يعتقدون بأن لبن البقر مثلا أو لبن الإبل حلال، فأصول الحلال والحرام عندنا واحدة، كذلك أصول العبادات عندنا واحدة، كل المسلمين يستقبلون قبلة واحدة، وكل المسلمين يعتقدون بأنه لا واجب في الشهور سوى رمضان بالنسبة للصيام، وكل المسلمين يعتقدون بأن الحج واجب مرة واحدة في العمر بإيجاب الله عز وجل، إلى غير ذلك من أصول العبادات. كل المسلمين يصلون الظهر أربعا و يصلون الصبح ركعتين والمغرب ثلاثا في المشرق أو في المغرب. أقصد من ذلك بأن مسائل الخلاف التي بين الناس ليست في أصول العقيدة ولا في أصول العبادات ولا في أصول الحلال والحرام، وإنما الخلاف خلاف في الفهم، خلاف في الفهم. فأنا أفهم من الآية شيئا هو محتمل، يعني له وجه في الآية، وأنت تفهم فهما يعني آخر، مثل ما مر معنا قول ربنا جل جلاله وامسحوا برؤوسكم في كتاب الطهارة، لأن بعض العلماء فهم من هذه الآية التعميم لأن المطلوب مسح الرأس كله، وبعضهم فهم من الباء الإلصاق بأن المقصود إلصاق اليد بالرأس، تمسح ما تمسح يعني تمسح قليلا أو كثيرا، وبعض العلماء فهم منها التبعيض فقالوا يكفي مسح بعض الرأس. فالآية هنا حمالة يعني أوجه، وهناك أيضا نصوص في القرآن ثبوتها قطعي ودلالتها قطعية، ولذلك ما اختلفوا فيها، يعني مثلا قول ربنا جل جلاله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، خلاص هذه ما اختلفنا فيها، كلنا نفهم منها فهما فهما واحدا. يعني أنا أقصد بأن نصوصا قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا يخالف فيها مسلم مسلما، لكن عندنا نصوص أخرى ثبوتها قطعي، كل المسلمين يعتقدون بأنها من عند الله ولكن دلالتها ظنية، وعندنا نصوص أخرى هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة أيضا، ولذلك يحصل الخلاف بين العلماء. أنا أسوق هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لأن ناسا يستغربون يقولون إذا كان الدين واحدا منزل من رب واحد وجاء به رسول واحد فلماذا يختلف الناس؟ يعجبون لو قيل لهم بأن العلماء المعاصرين الآن مختلفون في بعض المسائل ونعددها، يقولون لما يختلفون؟ نقول يختلفون لأنه اختلف من كان قبلهم واختلف من كان قبلهم واختلف الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير القرون، وما اختلفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل اختلفوا حتى في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم تكن تلك الخلافات سببا لحصول العداوة والبغضاء مثل ما يحصل الآن بين المسلمين من النزاع والشقاق لمجرد أن بعضهم صلى قابضا وبعضهم صلى سادلا، أو أن واحدا يعني حرك أصبعه والآخر ما حرك. يحكي لي بعض الإخوة العراقيين يقول لما دخل الأمريكان بغداد ذهبت لأصلي يوم الجمعة وعلى باب المسجد دبابات أمريكية، قال فلما قام المؤذن ليؤذن الأذان الأول، وأن يوم الجمعة في أذانين، فالمؤذن قام يؤذن قال واحد من الشباب قام له بالسلاح قال له انتهى زمان البدع ممنوع، ليس في الجمعة إلا أذان واحد بعدما يجلس الإمام على المنبر، وحصل عراك في المسجد وكذا. يعني شوف سبحان الله ما فكروا في الدبابات الصليبية الواقفة على الباب، وإنما تنازعوا في ماذا؟ في هذه القضية التي لو تركوها خالص ما أذنوا لا أول ولا ثاني فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. قال ثم كانت العاقبة بعد شهور أن المؤذن والمعترض عليه والإمام كلهم قتلوا بيد الشيعة الروافض، قتلوهم جميعا لا خلوا أذان أول ولا ثاني. فبعض الناس ينشغل بهذه القضايا الفرعية ويحارب بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا، حتى أحيانا ينسوا يعني أدب الإسلام وخلق الإسلام كما حصل في بعض العهود من خلافات بين الحنابلة وغيرهم أو بين الحنفية والشافعية أو ما حصل في الأندلس بين المالكية والظاهرية، حتى حرقوا كتب الإمام علي بن حزم رحمه الله، وبعض الناس سئل عن طعام أكل منه كلب ما بقي منه يؤكل أم لا؟ قال لا، يرمى لكلب أو لحنفي. نعم. وسئل بعض الحنفية هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال نعم، قياسا على الكتابية، يعني مثل ما يتزوج المسلم من اليهودية والنصرانية كذلك يجوز وظهرت يعني تلك النعرات العصبية، حتى قال قائل أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، يعني دي وصيته حتى بعد الموت أن الناس يبقوا كلهم يعني حنابلة، وما كان الأئمة يفعلون ذلك. فيا أيها الإخوان، دائما أنشر بين الناس أن مسألة القنوت هذه مسألة خفيفة جدا ويسيرة جدا، من قنت فصلاته صحيح، ومن لم يقنت فصلاته صحيح، وما يمكن نحمل الناس على رأي واحد، فالخلاف قديم، وما وسع الأولين يسع الآخرين، وأسأل الله أن يتوب علينا أجمعين.